إِنَّ الَّذِينَ يتحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وما أظن

وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما وَمَا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ألم أقل لك إن

فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا قل هل ننبئكم بالأخسرين